أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم في قوله عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار، قوله عليه الصلاة والسلام عبد، أهو قدح في العقيدة؟ حسب حال الإنسان، إذا كان تعلقه بالدينار والدرهم والدنيا تعلقا شديدا ينسى به عبوديته لله فقد يكون قادح في إيمانه وفي توحيده، وقد يكون لا، يعني نوع من التمثيل والمبالغة فيه تنفيرا وتحذيرا، تنفير. والله سبحانه وتعالى قال في مثل هذا المعنى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالذي يتبع هواه وشهواته الله سبحانه وتعالى جعله اتخذ إلهه هواه، يعبد ما يريد، يعبد ما يشتهي، فهذا كهذا. هنا أحسن الله إليكم في قولكم في مكان أهل الصفة، هل هو المكان الموجود الآن المرتفع؟ يقال إن هذا الموضع وهو حدود مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت هذه غرفة مخصصة لهم، وعددهم وصل في بعض الحالات إلى 300، وقتل منهم قريب من 70 في غزوة بئر معونة، كانوا هم القراء، وحزن عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا. فيقال إن هذا الموضع إنه هو موضع مكانهم. إيه نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل أنه أتى أهله ونام وقام لصلاة الظهر دون أن يغتسل وصلى الفرض والسنة وقرأ القرآن، ولما تذكر اغتسل وصلى الفرض بعدما وصل إلى السكن، ولكنه بقي عليه قراءة القرآن فهو يقرأ من ختمته، فهل يعيد ما قرأ؟ ما دام يعني نسي أن يغتسل من الجنابة فلا حرج عليه، يستغفر الله ويتوب إليه، وصنيعه كما صنع، يعني لما تذكر اغتسل وعاد الصلاة هذا الذي ينبغي. أما قراءة القرآن فتحتسب له، لا حرج عليه فيما قرأ ما دام يظن أنه على طهارة وقرأ، فيعتبر من حزبه الذي يقرأ، لا يعيد القراءة. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل الكريم من فلسطين أنه يعمل في مجال الخياطة ويتعامل مع اليهود في مجال الخياطة، ويقول أن أكثر الأجرة أكثرها شيكات، ولكن تاريخها يكون بعد شهرين إلى 3 أشهر، ولكنه يصرفها قبل الميعاد ومقابل صرف هذه الشيكات بأن يأخذ عن كل شهر 6%. ما رأي الدين في هذا؟ كوني أدفع إلى العمال نقدا ولا يوجد طريقة أخرى في العمل. وهذا الأخ يعني سبق اتصل بي قبل أيام وسألني عن هذا يعني في الهاتف، وقلت له يعني انتظر. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، لأن هذا من بيع الدين، من بيع الدين، فالشيكات عبارة عن ديون، فكونه يبيعها من غير أصحابها أدام يصرفها من آخرين بخصم 5%, 6%, 7%، فأخشى أن هذا لا يجوز. لكن لو كان نفس البنك، يعني يأتي البنك ويقول أريد أن أسحب المبلغ الآن، يعني فيه 10,000 أعطني 9,000، فهذه مثل ما مر بنا في مسألة ضع وتعجل، هذه شبيهة بمسألة ضع وتعجل، لا حرج. أما إذا كان على شخص آخر ليس هو صاحب الدين أو ليس الذي عليه الدين، فأخشى أنها لا تجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل ورد في السنة أن هناك 6 ركعات تصلى بعد صلاة المغرب؟ إيه نعم ورد، يعني صلاة الأوابين بعد بين المغرب والعشاء، يعني أقلها 2 ركعتان، ومن أراد أن يصلي 4 أو 6 أو 8، حتى كأن بعضهم يذكر إلى 12 ركعة، فهي صلاة الأوابين، وهذا وقت للصلاة ما بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، هذه أوقات للتنفل المطلق. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: هل يجوز وضع نغمة الجوال آية أو دعاء؟ وما حكم قطع الآية أو الأذان أو الدعاء للإجابة على المكالمة؟ ما أنصح الإخوان أن يبرمجوا أجهزتهم بآيات أو أذكار أو أذان. الأولى أنه لأن هذا فيه نوع من الامتهان للقرآن، وقد يكون في صلاة، وقد يكون في مكان غير مناسب، وقد تنقطع الآية في وقف غير صحيح في معنى غير تام، كل هذا يرد عليه. فكون الإنسان يضع أمور لا الغنى ولا القرآن، إنما يضع تنبيه مناسب، تنبيه مناسب، إما كلمات يعني معهودة، أو أيضا ما أقول جرس، يعني تنبيه خفيف، يعني حتى الجرس مكروه، لكن ممكن فيها الآن ولله الحمد كما يقولون التقنية متطورة جدا، ماذا تريد يعملونه لك، وهذا من تيسير الله. فعليك أنت نفسك أن تتق الله وتبتعد عن النغمات، أو كذلك وضع الآيات أو الأذكار أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نصلي السنة التي بعد الصلاة بعد أذكار الصلاة وقراءة المعوذ والتسبيح وقراءة آية الكرسي والمعوذات؟ هذا الذي يظهر، يعني جمهور أهل العلم على أن الأذكار أولا، لأن الأحاديث تدل على أن الذي يبادر إليه بعد الانصراف من الصلاة الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والتهليل والتسبيح والمعوذات وآية الكرسي، هذا الذي تدل عليه الأحاديث، ثم بعد ذلك يقوم للسنة الراتبة. لكن الأحناف يخالفون في هذا، في بعض الصلوات يرون أن السنة أولا، ويقولون إنها مرتبطة بالفريضة وترفع معها، لكن هذا قد يقال تعليل في مقابلة النص، والنص إذا ورد ما يدل على إذا يدل على حال فلا ينبغي الاجتهاد أو القياس أو في مقابلة النص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التصوير في ساحة الحرم مع العلم على ما يترتب على ذلك من تصوير النساء والرجال؟ ذكرنا مرارا أنه عليه الصلاة والسلام حذر من التصوير، والأحاديث مشددة في هذا، لعن الله المصورين، وكما يذهب إليه كثير من المحققين من أهل العلم في هذا العصر أنه لا فرق كون الصور يدوية أو رسوم أو مجسمة أو فوتوغرافية أيا كانت، فيتناولها النص. فالرجل العاقل يبعد بنفسه عن مواطن الشبه، ما دام الحديث ورد لعن الله مصورين، أنت هذا مصور ولا ما مصور، هذه صورة ولا ما هي صورة، هذا يكفيك. فلماذا إلا إذا دعت الحاجة، أمر لا بد منه، ضرورة لا بد منها، فهذا شيء آخر. أما كل إنسان يترفه هواية وما إلى ذلك وصور للذكرى، فهذا لا يجوز. كذلك إذا تصوير الناس من غير إذن، من غير أن تستأذن، وقد تكون عورات مكشوفة، وقد تكون حالات لا يحب الإنسان أن يصور وهو على حال ما، فلا يجوز لك أن تؤذي عباد الله وتصورهم ولو لم تقصد، ما دام الصورة قد يخرج فيها رجل أو امرأة أو أطفال فلا يجوز لك ذلك. أحسن الله إليكم. كذلك أسأل السائل يقول: ما حكم العمرة عن الغير إذا كان ضعيف البصر؟ ما حكم العمرة عن الغير إذا كان هذا المعتمر عنه ضعيف البصر؟ حتى ولو كان أعمى، فقد العمى، فقد البصر، أو فقد السمع، أو ضعف أي منهما لا يبرر أن يعتمر عنه أو يحج عنه، لأنه بإمكانه أن يعتمر بنفسه، بإمكانه أن يعتمر بنفسه. كون ما عنده مال أو بعيد الشقة، هذا ما يبرر أن يعتمر عنه عمرة الإسلام. بل حتى التطوع، من أهل العلم من يكره أن يعتمر عنه تطوعا أو يحج عنه تطوعا إذا كان يستطيع أن يحج بنفسه أو يعتمر بنفسه، إنما رخص، وهذا من باب الرخصة، لمن لا يستطيع أن يحضر بنفسه، شيخ كبير هرم أو مريض مرض مزمن أويس من شفائه، فهؤلاء رخص لمن يحج عنهم أو يعتمر عنهم. أما إذا كان إنسان يعني قد يكون أعرج، قد يكون أعمش، قد يكون أعور، قد يكون كذا، قد يكون بإمكانه أن يحج في يوم ما، بإمكانه أن يعتمر في يوم ما، فهذا لا يعتمر عنه ولا يحج عنه ما دام على قيد الحياة، حتى إذا مات أو طعن في السن وصار من المستحيل أن يأتي بنفسه، ففي هذه الحال لا حرج أن يعتمر عنه أو يحج عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التورك في الصلاة؟ التورك في الصلاة إذا كانت صلاة ذات تشهدين فالصحيح أنه من السنة، كصلاة المغرب التشهد الأول والتشهد الأخير، وصلاة العشاء وصلاة الظهر والعصر ذات تشهدين، فلعل هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، أن تتورك في التشهد الأخير في الجلسة الأخيرة. عند الإمام الشافعي رحمه الله يرى التورك في كل صلاة في التشهد الأخير منها ولو لم يكن فيها تشهدات، فعنده في صلاة الصبح، صلاة الجمعة، السنن الراتبة، الأفضل عنده أن تتورك في التشهد الأخير. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يرى التورك مطلقا، بل السنة في الصلاة عنده الافتراش، أن تثني القدم اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى في كل جلسة الصلاة. فهو أخذ بحديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ورد عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الافتراش. والإمام مالك رحمه الله بخلاف أبي حنيفة يرى التورك في كل الصلاة في كل جلوس، حتى بين السجدتين والتشهد الأول والأخير، فيرى التورك هو سنة الصلاة. والذي يظهر لي هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن التورك في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الأخير منها، لأن هذا الذي اجتمعت عليه الأحاديث، حديث أبي حميد الساعدي وحديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث، إذا نظرت فيها جميعا تبين لك أن التورك إنما هو في جلسة من بعض جلسات الصلاة، بخلاف ما ذهب إليه الأئمة الآخرون. والأمر واسع في هذا ولله الحمد، من أخذ بهذا القول أو بذاك فهو على خير. أحسن الله إليكم. كذلك سأل عن حكم استعمال السبحة. ذكرنا سابقا أن المسبحة يعني عدم استعمالها أولى، لأن الذي عرف من شأنه عليه الصلاة والسلام والصحابة الكبار الكرام رضي الله عنهم ما كانوا يسبحون إلا بأصابعهم وأناملهم، لكن عرف يعني أثر عن بعض الصحابة وعن بعض العجائز أنهن إما يسبحن بالحصى أو بالنوى أو ما إلى ذلك. أما كبار الصحابة وفقهاؤهم والمقدمون منهم ما كانوا يعرفون المسبحة، ليست معروفة، وبالأخص إثر الصلاة ما ينبغي لك بعد الصلاة أن تفرد المسبحة، بل ينبغي أن تسبح بيديك إما باليمنى أو بهما معا. وإن كان إنسان يقول أحيانا أحتاج إليها تذكرني وتساعدني، فيعني ما يظهرها للناس ولا يفتخر بأعدادها، بعضهم يفتخر أن عنده مسبحة فيها 200 300 500 ويضعها في رقبته، فقد يكون هذا في نوع يعني من المراعاة. فإن كان يحتاج إليها في بعض المواطن وبعض الحالات فقد يرخص له، لما أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: كان يوجد لدينا شخص قريب منا، وذلك قبل أكثر من 3 سنوات، وقد ناصحته أكثر من مرة لأنه لا يصلي أحيانا ومتهاون في أداء صلاة الجمعة، وأحيانا لا يصليها، فطردته من البيت تأديبا له وغضبا لله أولا وأخيرا، فهل ما فعلته من هذه الحالة صحيح؟ وهل فعلي صحيح؟ وهل نزوره وهو مدخن ومفرط في الصلاة ولا يبالي بالعبادات، والبعض يقول لي إنك لا تهدي من أحببت، فهل أنا على حق أم هؤلاء على حق؟ كيف في أول سؤال، هو قريب له ولا يكون نعم. ساكن عنده نعم. يقول: يوجد ما يسكن معنا، يسكن معنا شخص قريب، وذلك قبل أكثر من 3 سنوات قريب نعم. يعني من أقربائه كان يقصدها. على كل حال ما دام أنه إن كان لا يصلي يعني مطلقا فهذا يخشى عليه، وإن كان قصدك أنه لا يصلي في المسجد إنما يصلي في البيت فهذا يعني مقصر تقصيرا بليغا. لكن تقول إنه لا يصلي الجمعة أيضا فهذا يعني يخشى أن يكون أقل أحواله أنه منافق، منافق فاسق. فإن كنت حاولت معه ودعوته ونصحته ووعظت ولم يبالي فلا شك أن أقل ما ينبغي أن تخرجه من البيت ولا يساكنك، إن كان أخا أو ابنا أو قريب ابن عم أو اللي كان، ما ينبغي لك أن تبقيه إذا استنفدت الوسائل في نصحه وتوجيهه ووعظه وتذكيره. وأيضا لا تزوره بعد ذلك ما دام مصر على ما هو عليه من التقصير واقتراف هذه الأشياء، لا تزوره إلا إذا طمعت أن تذكره وقد يقبل منك، أو يعني ترى لعلك تجدد معه الموعظة، فإن زرته لهذا الغرض فهذا يستحب. أما للأناسة فلا ينبغي الاستئناس بمثل هؤلاء. وقولة هؤلاء لك تذكيرك بقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذا كلام صحيح، لكنك أيضا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهديه بمعنى ترشده، توجهه، تذكره بالله. هذا لا ينبغي، يعني كثير من الناس يصر على المعصية ولا يكون رده إلا بمثل هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، لكن هذا ما يمنع أنك تنصحه وتذكره وتغلظ عليه إذا وجدت منه نوع من الرعونة والعناد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يدرس طالبا في القرآن ولكنه يأخذ الأجرة من والد هذا الطالب، العلة أن الوالد يعمل في الخمور، فهل يجوز أن يأخذ الأجرة من والد الطالب؟ والله يظهر لي أنه ما ينبغي ما ي... نعم قل ما كن إذا عرف أن والد هذا الطالب يتعاطى بيع الخمور ويتاجر بها فكسبه خبيث، كسبه حرام وخبيث، ولا ينبغي لك. الذي يظهر لي أن الأولى أنك ما تأخذ، لكن لو تحتسب لعل الله يهدي ولد هذا الرجل، وربما أن الله يهدي الرجل نفسه إذا قلت له أنا ما أقبل هذا، إن كان عنده دخل آخر من محل أو كذا أو شيء من هذا القبيل. أما ما يكون من الخمر فأقول الأولى أنك ما تأخذ هذا. كذلك هل يجوز بيعه، هل يجوز بيع هذه الخمور على الكفرة ولا يبيعه على المسلمون؟ لا يجوز، لا، حتى المسلم ما دائم ينصح للآخرين، للمسلمين وللكفار، إلا إذا كان الكفار في حالة حرب مع المسلمين فإنه يعاملهم بما يناسب الحال. لكن إذا لم يكن بينه وبينهم حرب لا يبيع عليهم الخمور ولا يرابيهم ولا يسرق منهم ولا يغشهم، ما دام ما بينه وبينهم حرب معلنة. فكونه يبيع الخمر لأن هذا أيضا قد يستمرئه مع الزمن، يبيعها من الكفار وبكرة يبيعها من المسلمين ويصبح يعني، فلا يجوز، لا يبيع حتى على الكفار، ما تباع عليهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي الدين في الادخار لغرض شراء منزل أو أشياء من ضروريات الحياة وليست لدين كما ذكر في الحديث؟ مثل هذا أيضا لا حرج فيه، فهو يرصده لشيء، وكان عليه السلام يرصد نفقته، يعني ورد في بعض الأحاديث أنه يعني يرصد النفقة لسنة لأهل بيته في بعض الأحاديث. فكل إنسان يرصد شيء ليبني بيت أو يشتري سيارة أو لزواج أو أمور ضرورية فلا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن أحد الإخوة بعد أن أدى العمرة جاء إلى المدينة فذهب واعتمر من المدينة ثم رجع، فهل هذا صحيح؟ ومن أراد أن يأتي بأكثر من عمرة أن يفعل بمثل ما فعل هذا الرجل؟ هذا الأخ إذا كان اعتمر ورجع إلى المدينة ثم بدا له مرة أخرى أن يعود لمكة لغرض ما أو جدة وقال أريد أن أعتمر مرة ثانية لا حرج عليه. لكن الذي لم يعني يذهب إليه أهل العلم أو أكثرهم أن تخرج من مكة تريد العمرة مرة ثانية حتى ولو أتيت المدينة، يعني الذين يخرجون إلى التنعيم مثلا يقول أخرج إلى التنعيم لا أتي بعمرة، قال لا أنا آتي إلى المدينة وآتي بعمرة ثانية أو إلى جدة أو إلى الطائف، هذا كله حكمه واحد، لأنك خرجت من مكة من أجل أن تعود بعد ساعات أو بعد يوم أو يومين لتأتي بعمرة ثانية. أما إذا خرجت من مكة واتيت المدينة وبدأ لك أمر آخر، يعني تبين لك لك غرض تزور أحد في مكة، فلا شك الأفضل أن تأتي بعمرة، لأن الأفضل شأن العمرة. فأقول الأولى أنه إذا حسب يعني نيته، إذا كان أتى للمدينة لغرض من الأغراض ثم بدا له أن يرجع إلى مكة، فالأفضل أن يعتمر، لأن من أهل العلم من يكره للإنسان أن يدخل مكة من غير إحرام. يعني حتى لو مثلا اعتمرت اليوم وأردت أن تعود إلى مكة بعد يوم لأمر ما، زيارة أحد أو شراء أو بيع أو ما إلى ذلك، الأفضل أنك ما تدخلها إلا محرم. وهذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله، أنهم يشددون أنه لا ينبغي الإنسان أن يدخل مكة في أي وقت ما إلا وهو محرم، اللهم إلا من تكثر حاجاتهم وأغراضهم، يترددون يوميا على مكة، فهؤلاء مستثنون، كما ذكر الفقهاء في وقتهم الحطابين وأصحاب الأغراض الذين يترددون. أما إنسان لا يتكرر هذا منه، فالأولى أنه ما يدخل مكة إلا بإحرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه منتشر في بلدنا وخصوصا في رمضان أنه عندما نقرأ ونختم القرآن أن ننوي بعض الأجزاء بأن نهبها لأحد المتوفين الأقارب كالأب أو الأم، فهل يصح ذلك؟ وإن صح فهل يجوز في بقية الأعمال بأن نهبها للأموات كالصدقة وأجر الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس؟ الأصل في هذا أن الإنسان إنما هو عمله لنفسه، إن كان عملا صالحا أو عملا سيئا، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول في شأن العمل الصالح وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وفي الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لكن الصدقة عن الوالدين ورد ما يدل عليها، وأن الإنسان إذا تصدق عن والديه أو أحدهما أنه يؤجر ويثاب. كذلك ورد في شأن الحج والعمرة، وورد في شأن صوم النذر الترخيص أن يصام عمن مات وعليه صوم نذر، ما بعد ذلك ما ورد ما يدل عليه، بل ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وهذا الحديث يتفق مع قوله عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وأيضا مع الآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وإذا عرفنا أن الأعمال تحتاج إلى نية وأنها مربوطة بالإنسان ذاته، وأحكامها وآثارها وحكمها متعلقة بالفاعل ذاته، فيتبين ضعف القول، وإن كان بعض الفقهاء استرسلوا في هذا، فبعض الفقهاء يعني يرى قراءة القرآن، بل ولا يرى مثل صلاة أو طواف أو ما إلى ذلك من أنواع الطاعات، ويعممون الحكم، وهذا فيما يظهر فيه نظر. والأولى أن الإنسان يقتصر على ما ورد استثناؤه من صدقة، أما الدعاء فبابه مفتوح، والله تعالى قال في هذا الشأن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات هذا لا إشكال فيه، أما قراءة القرآن تقول ثوابه لفلان أو فلانة، من قال إن لك ثواب؟ ما ندري لك ثواب ولا ما لك ثواب، أنت أولا اثبتنا لك أجر، قد لا يكون لك أجر أصلا حتى تنوي. وإن قال إن اللهم إن كنت كتبت لي أجر هذه الصلاة أو أجر هذا الطواف أو أجر هذه التلاوة فاجعلها، ما هذا ما ورد، والناس أكثر من هذا واسترسلوا فيه، وهو ما أفتى به بعض أهل العلم، والذي يظهر لي مثل ما قلت الأولى عدم الاسترسال في هذا، واعمل لنفسك، اعمل لنفسك وما عملته فهو إن شاء الله من صنع لك معروف وأحسن إليك فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بدعوتك الصالحة له. أحسن الله إليكم. من كان يصلي مؤتما برجل ممن يقول بخلق القرآن فهل تصح الصلاة وإن كان مجبور على الصلاة خلفه وقد يتعرض للأذى إن لم يصلي خلفه؟ وأقول أيضا بصدد السؤال السابق، أيضا الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم هذا الشيء، الصدر الأول من التابعين ما كانوا يعرفون قضية إهداء الثواب، هذا إنما كثر في المتأخرين. أما العصور الأولى القرون المفضلة كان هذا شيء عندهم على حدود ما ورد، مقتصرين على ما ورد. أما في شأن الصلاة خلف يعني من يعتقد هذا المعتقد، فقد ورد الإذن بالصلاة خلف كل بر وفاجر، خاصة إذا قهره، إذا قهره يعني بسيفه وصوته كما جاء في الحديث. فإذا كان مجبر معين من قبل المسؤول ولا تستطيع، إن استطعت أن تصلي في مسجد آخر أو خلف إمام آخر فبها ونعمت. أما إذا كان يعني يعتقد بدعة ما أو متلبس بفسق ومعصية فينبغي لك ألا تصلي خلفه إلا إذا كان لا خيار لك في هذا. وأيضا يناصح، ينبغي أن يناصح كل من كان عنده شيء، يناصح بالتي هي أحسن بالموعظة والطريقة المناسبة. وهل يعيد الصلاة؟ لا، ما يعيدها، ما يعيد الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول كيف يكون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة، وكيف نقول عند التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرسل من شخص، فهل أقول يسلم عليك فلان ابن فلان؟ لا، أما نقل السلام ذكرنا في سؤال سابق أنه ما ورد، بل الملائكة ينقلون سلام المسلم من أي مكان كان من أقصى الدنيا أسرع ممن يتحمله من الناس، فهذا صحيح أنه بدعة، ما تقول يسلم عليك فلان. أما صيغة السلام فهي الصيغة التي في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، هذه الصيغة التي وردت. وإن زاد فيها ما ذكره بعض أهل العلم، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته، هذا كلام جيد وحسن يذكره. لكن لا ينبغي أن بعض الناس ينقل كلام عن بعض أهل العلم أو فيه نظر، وقد يكون فيه نوع من الإطراء، والسلف رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون من هذا، بل يقتصرون على كلمات ثابتة صحيحة، فهذا نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه أتى من الأردن وهو معتمر ومكث في المدينة لمدة 6 ليال ويريد السفر إلى بلده غدا، فهل له أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم؟ ما أنصحه بجمع التقديم، لأن من أهل العلم من لا يرى هذا، بل يصلي الظهر في وقتها إذا كان في المدينة مع الإمام، وفي سفره متى ما تيسر له ودخل عليه وقت العصر، إما أن يصلي أول وقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت حسب ما يناسبه، ويصليها ركعتين، هذا أفضل. أما كونه يقول أريد أن أدرك يعني أجر 1000 صلاة في مسجد الرسول عليه السلام، فبعض العلم ما يرى جمع التقديم، ولهم أدلة قوية في هذا. أحسن الله إليكم. هل هناك طواف وداع للعمرة؟ الصحيح أنه ليس للعمرة طواف وداع، سيانة طاف وسعى واعتمر وخرج من فوره، أو حتى لو جلس يوم يومين فليس لها طواف وداع. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ينكر على من يصور في ساحة الحرم؟ نعم، ينصح أولا ويذكر، وإن رآهم يعني منه يتكرر هذا الأمر ينكر عليه هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول أن أخي أهدى لي هدية شخصية وبعد وقت تبين لي أن ثمنها غير نزيه، فهل يجوز لي أن أستعمل هذه الهدية؟ بصرف النظر عن ثمنها ما دام أنها أهديت، لكن من السنة من أهدي إلي شيء أن أيضا يرد الهدية بمثلها أو أفضل منها. وفسر قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنها أو ردوها، بأنها الهدية، فإذا رددتم عليه مثل هديته يعني بقيمتها، فحتى ولو كان يعني تبين ثمنها قد يكون، إلا إذا كانت هي بعينها مشروقة مسروقة مغتصبة هذا لا ما يجوز. أما كون ثمنها مثلا من ربا أو رشوة أو فهذا ترد مقابله وتخرج من الحرج. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعمل في دولة أجنبية وراتبه يدخل البنك، والبنك مؤسسة ربوية في كثير من الأوقات، ولكن في كثير من الأوقات المصروف أكثر من الدخل، لذا فدائما أنا بفائض سلبي، ومكان العمل يساهم في برنامج توفيري، وقسم من هذا البرنامج يكون بفائدة بنكية ربا. السؤال: هل يستطيع من هذه الفائدة البنكية أن يسدد الدين في حسابه السلبي، أم يجب أن يتصدق بها؟ لا، ما يجوز يخرجها ما دام شيء، خاصة إذا كان أمر مفروض عليه يعني لا خيار له، فهذه هذا الربا يتخلص منه، يخرجه على سبيل التخلص، ولا يقابله بنفقة واجبة أو زكاة أو شيء من الأمور الواجبة، ولا يدخله في حسابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم.